اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب، أسألك يا بر يا رحيم يا جواد يا كريم يا ربنا بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك يا عظيم، أسألك وكل أمل فيك يا أمل المؤملين وكل رجاء فيك يا رجاء الراجين يا رب العالمين. أسألك بأسمائك وصفاتك يا ربنا أسألك يا ربنا بأعمال صالحة قبلتها منا من حج وعمرة يا ربنا ومن صلاة وقيام من ركوع وسجود لك يا ربنا يا رحيم. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت، وأصلح لنا شأننا كله، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت، وأصلح لنا شأننا كله، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك يا بر يا رحيم، اللهم إنا نسألك رحمة يا ربنا لأمتك، ارحم ضعفها وجبر كسرها وعافها من بلائها، وكن وليها ونصيرها وظهيرا لها ومعينا عند غلبة عليها من عاشق في جسدها، من عاشق مارد وعفريت، ومن ملوك الجن في جسدها ثعبان وقرد وكلب وقط، عليك به يا ربنا، عليك به من سكان الأرض في جسدها، عليك به طيارا في جسدها، عليك به غواصا في جسدها، ومن حولها يؤذيها أذية بالغة يتحرش بها، عليك به يا ربنا، يضاجعها عليك به يا ربنا، غلبها وقهرها عليك سبب لها آلاما وأوجاعا وأسقاما، عليك به يا ربنا، حسدها زواجا عليك به يا ربنا حسدها زواجا، عليك به يا ربنا حسدها زواجا عليك به يا ربنا حسدها زواجا عليك به يا ربنا حسدها زواجا من كفء لها حسدها زوجا طيبا مباركا، حسدها ذرية طيبة، عليك به يا ربنا، حسدها وحقد عليها، عليك به يا ربنا، سكن جسدها غلبها وقهرها، غصبها واغتصبها عليك به يا ربنا ظلمها وقهرها ومنعها زواجا ومنعها ذرية عليك به يا ربنا وبمن أرسله وبمن أحكمه فيها وأوثقه، عليك به وبمن أوثقه فيها وربطه، عليك به يا ربنا على التعقيد والتعسير، على التعقيد والتعسير، عليك به يا ربنا ظلمها وقهرها، غلبها غلبها، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا قد شغفها حبا، عليك به يا ربنا أحبها أحبها لأجل الزنا، أحبها لأجل الزنا، أحبها من قبل ساحر أرسله، من قبل حاسد بعثه، من قبل عائن أرسله، عليك به يا ربنا ومن أرسله، عليك به يا ربنا ومن أرسله، عليك به ومن أرسله، يا ربنا يا ربنا عليك به ومن أرسله، عليك به يا ربنا عاشقا عاشقا ظالما حاسدا حاسدا حاقدا، عليك به يا ربنا ملعونا ظالما زانيا، عليك به يا ربنا يشمها يشمها ويضمها ويتحسس ويتجسس يتحسسها يشمها ويضمها ويضاجعها، عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا يأتيها يأتيها عند الحزن، يأتيها عند الغضب، يأتيها عند الفرح، يأتيها عند غلبة عليها، يأتيها عند الهم والغم والكرب الشديد، عليك به يا ربنا ومن أرسله، عليك به يا ربنا وبعقده في رحمها في رحمها، في بطنها في بطنها، في ظهرها في ظهرها، في قلبها في قلبها، عليك به يا ربنا عليك به، عليك به ومن أرسله، عليك به ومن أرسله، عليك به وبمن بعثه، يا ربنا يا ربنا قد شغفها حبا، قد شغفها حبا، قد شغفها حبا، قد شغفها حبا، قد شغفها حبا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا ظلمها قهرها، ظلمها ظلمها وقهرها، عليك به يا ربنا غصبها واغتصبها، غصبها واغتصبها، اللهم عليك به، اللهم عليك به، قد شغفها حبا، قد شغفها حبا، قد شغفها حبا، عليك به يا ربنا أحبها في الحرام، أحبها لأجل الحرام، أحبها لأجل حرام، أحبها لأجل سحر، أحبها لأجل حسد شديد، أحبها لأجل عين ساقته عين، بعثته بعثته أسحار، أرسله ساحر ملعون، أرسلته ساحرة ملعونة، عليك به يا ربنا ومن أرسله، عليك به ومن أرسله، يا ربنا يا ربنا عليك به، عليك به ظالما، عليك به فاسقا، عليك به زانيا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به زانيا، عليك به يا ربنا عقد العقد فيها، ربط المرابط فيها، اللهم عليك به يا ربنا، اللهم عليك به يا ربنا، اللهم عليك به يا ربنا، حجزها ومنعها من زواج ومما ينفعها في الدين والدنيا والآخرة، حجزها ومنعها وغلبها وقهرها لئلا تتزوج أبدا، لئلا تتزوج أبدا، لئلا تتزوج أبدا، ولأجل الطلاق أن يكون دائما، ولأجل الطلاق أن يكون دائما، عليك به يا ربنا على نفسيتها، عليك به يا ربنا على نفسيتها، عليك بعاشق فيها مارد وعفريت، ظالم ظالم، عليك به يا ربنا عفريتا، عفريتا وماردا، عليك به يا ربنا من سكان الأرض، عليك به طيارا وغواصا، عليك به يا ربنا ذئبا، عليك به أسدا وأسودا، عليك به أسدا وأسودا، عليك به أسدا وأسودا، عليك به ثعبانا أسودا، عليك به يا ربنا ثعبانا، عليك به يا ربنا ثعبانا أصفرا، عليك به يا ربنا أحمرا، عليك به يا ربنا جن الريحة، عليك به يا ربنا جن الريحة، عليك به يا ربنا، عليك به خادما، خادما لساحر وساحرة، حارسا على الأسحار وال عقد، عليك به مرسولا بعيون، عليك به يا ربنا مبعوثا بحسد، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا يا ربنا، صهرها يا ربنا تطهيرا، صهر يا ربنا قلبها وصدرها وبطنها ورحمها وقفاها وظهرها ودمها وعظامها ومفاصلها، صهر يا ربنا راسها، صهر يا ربنا سمعها وبصرها، صهر يا ربنا جمالها وبهاءها ونظارتها وشياكتها، وزدها يا ربنا نعوما، وزدها يا ربنا برا وتقوى، وزدها يا ربنا حصنها بحصنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد، حصنها يا ربنا بحصنك الحصين، واغلب يا ربنا من غلبها، غلبها على نفسها، غلبها على عرضها، غلبها على حظها ونصيبها، غلبها على عقلها وإدراكها، عليك به يا ربنا عليك به، قم بمن أرسله، عليك به يا ربنا ومن أرسله، عليك به يا ربنا ومن بعثه، عليك به يا ربنا وبحاسد، عليك به يا ربنا وبساحر، عليك به يا ربنا وبعائل، عليك به يا ربنا وبنفس معه، وبنفس معه، وبنفس نفس نفس نفس نفس وبنفس معه، عليك به يا ربنا شيطانا ماردا وعفريتا، عليك به يا ربنا جن الريحة، عليك به يا ربنا جن الريحة، عليك به يا ربنا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يا ربنا نجها، أحسنت فرجها أحسنت فرجها أحسنت فرجها أحسنت فرجها، عليك به يشمها ويضمها ويتحسسها ويتحسسها ويضاجعها بالليل والنهار، عليك به يا ربنا غلبها غلبها على نصيبها وعلى حظها، منعها من زواجه، منعها من طاعة، منعها من زواجه، منعها من زواجه، منعها من طاعة، منعها من زواجه، منعها من زواجه، منعها من خلفة، من خلفة للذرية الطيبة. اللهم عليك به يا ربنا، منعها من إكمال شهادة، منعها، منعها من شهادة عالية، منعها، منعها من وظيفة وما ينفعها في الدين والآخرة، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا يدسها، عليك به يا ربنا يدسها، عليك به يا ربنا يدسها، يدسها ويخبئها، عليك به عليك به عليك به عليك به عليك به، وعلى الانطواء والعزلة يعزلها يعزلها يعزلها يعزلها يعزلها، عليك به يا ربنا عليك به، عليك به ومن أرسله، عليك به ظالما، عليك به يا ربنا ساحرة يغلق عليها الأبواب ويعقدها ويربطها، ربط يديها ربط يديها ورجليها وعنقها، ربط يديها ورجليها وعنقها في البيت في البيت، لئلا تخرج لئلا تتزين لئلا تذهب لئلا تحضر لئلا تحضر المناسبات، عليك به يا ربنا استعثر بها عذبها عذبها قهرها وغلبها، اللهم عليك به يا ربنا اللهم عليك به يا ربنا، قد شغفها حبا، عليك به يا ربنا شغفها حبا، غلبها بحب غلبها بعشق ظلما وطغيانا وبغيا، الله أكبر. انصر يا ربنا أمتك، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، أحسنت فرجها أحسنت أحسنت فرجها أحسنت أحسنت فرجها أحسنت أحسنت فرجها أحسنت أحسنت فرجها أحسنت أحسنت فرجها أحسنت أحسنت فرجها أحسنت، حسبنا أنت يا ربنا حسبنا وكفى يا ربنا، أنت على من غلبها، حسبنا أنت يا ربنا على من غلبها وقهرها، على من جبرها على من جبرها على من جبرها على من جبرها على من على من يحضر فيها على من يحضر فيها على من يطرد الخطاب عنها على من يطرد الخطاب عنها، أنت حسبنا يا ربنا على من يطرد الخطاب على من من يطرد الخطاب على من يمنع عنها ويمنعها عنهم، يا الله أكبر يا الله يا ربنا يا ربنا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، اجعل لها يا ربنا حظا عظيما طيبا مباركا يا ربنا يا ربنا، وزواجا طيبا مباركا وزوجا طيبا مباركا يا ربنا يا ربنا، اغنها بحلالك عن حرامك وبفضلك عن من سواك، اللهم اغنها يا ربنا بحلالك عن حرامك وبفضلك عن من سواك، وكلها يا ربنا وليا وكلها يا ربنا نصيرا وكلها يا ربنا ظهيرا وكلها يا ربنا معينا وكلها يا ربنا موفقا وكلها يا ربنا مسددا وكلها يا ربنا حافظا وكلها يا ربنا معينا وكلها يا ربنا موفقا وكلها يا ربنا نصيرا وكلها يا ربنا موفقا، واشفها يا ربنا وعافها من ضره وغلبته، اللهم رده يا ربنا عنها يا ربنا يا ربنا بقتله بقتله بذبحه بذبحه يا ربنا، نجها يا ربنا نجها من القوم الظالمين الضالين، نجها يا ربنا من اليهود والنصارى يا ربنا والمجوس والملحدين يا ربنا، نجها من عصاة المسلمين، اللهم نجها يا ربنا نجها نجها من ساحر من حاسد من حاقد يا ربنا، نجها يا ربنا نجها يا ربنا نجها نجها برحمتك من القوم الكافرين، نجها برحمتك من القوم الساحرين ومن جنودهم يا ربنا، نجها يا ربنا من القوم الساخرين الحاسدين الحاقدين الظالمين، اللهم نجها يا ربنا نجيها من غلبة هي فيه يا الله يا الله، نجيها من غلبة هي فيها الآن يا الله يا الله يا الله، حررها يا ربنا من قيود العاشق حررها يا ربنا من قيود العاشق حررها يا ربنا من قيود العاشق حررها يا ربنا من عاشق من عاشق من عاشق ظلمها وقهرها وغلبها وأعجزها، حررها يا ربنا حررها من قيوده ومن سلاسله ومن عقده، حررها يا ربنا من قيوده وسلاسله ومرابطه ومن عقده، ومن ظلمه ومن بغيه ومن اعتداءه. يا الله يا عظيم، يا ربنا يا عظيم، يا ربنا يا كبير، يا ربنا يا متين، كلها عبدا ونصيرا وظهيرا ومعينا. ولا تكن عليها يا ربنا قد شغفها حبا، قد شغفها حبا، قد شغفها حبا، قد شغفها حبا، قد شغفها حبا، قد شغفها حبا، قد شغفها حبا، قد شغفها حبا، قد شغفها حبا، قد شغفها حبا، قد شغفها حبا، قد شغفها حبا، قد شغفها حبا، قد شغفها حبا، قد شغفها حبا. الله اكبر. احصلت فرجها، احصلت فرجها. ان الله يدافع، يدافع عن الذين امنوا. ان الله يدافع، يدافع عن الذين امنوا. ان الله يدافع عن الذين امنوا. ان الله يدافع عن الذين امنوا. ان الله يدافع عن الذين آمنوا. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. يا الله دافع عنها يا ربنا، مؤمنة مؤمنة مغلوبة على أمرها يا ربنا، دافع عنها، دافع عنها يا ربنا، دافع عنها يا ربنا. ادفع يا ربنا عنها هذا الصائل، هذا المجرم، هذا الخبيث. اللهم ادفع عنها يا ربنا، اللهم ادفع عنها هذا المجرم، هذا الخبيث، هذا الضال، هذا المجرم. اللهم ادفع عنها يا ربنا غلبته عليها. يا الله يا الله يا الله، نجيها يا ربنا برحمتك من القوم الظالمين. نجيها يا ربنا من عاشق، عاشق خبيث، عاشق ظالم. نجيها يا ربنا، نجيها، نجيها يا ربنا، نجيها، نجيها برحمتك من القوم الظالمين. نجيها يا ربنا برحمتك من القوم الظالمين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون. أنت حسبنا يا ربنا على من ظلمها، على من قهرها، على من غصبها واغتصبها. الله أكبر، حسبنا الله وكفى على من كان على التعطيل عن زواجه. اللهم أنت حسبنا على من عطلها عن زوجه، عن زوجه، عن زواجه، عن زواجه، وعلى من يريد تفريق طلاق، وعلى من يريد تفريق. اللهم أنت حسبنا على من يريد طلاق، طلاق، طلاق. أنت حسبنا يا ربنا قد شغفها حبا. اللهم أنت حسبنا يا ربنا على من سكن راسها، سكن جمالها وبهاءها ونظارتها وشياكتها. أنت حسبنا على من يشوهها، يشوهها عند خاطب، عند زوجها، عند خاطب، عند زوجها، عند خاطب، عند زوج، يشوهها عنده، يشوهها عنده، ويجعلها، ويجعلها قبيحة، ويجعلها مستقبحة، ويجعلها قبيحة، ويجعلها قبيحة في نظر زوج، في نظر خاطب. يا الله يا عظيم يا عظيم يا عظيم يا عظيم يا عظيم. أرنا يا ربنا عظمتك يا ربنا في هذا الظالم الفاجر المجرم العاشق، العاشق. اللهم أرنا فيه يا ربنا عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك. نجيها يا ربنا، نجيها، نجيها يا ربنا، نجيها، نجيها يا ربنا، نجيها، نجيها من القوم الظالمين، نجيها من القوم الفاجرين، نجيها من القوم الملحدين، نجيها من القوم الفاسقين. نجيها يا ربنا، نجيها هذه الساعة، هذه الساعة. اخرج هذا الخبيث العاشق، اخرجه منها يا ربنا. قد شغفها حبا، قد شغفها حبا. اللهم عليك به، احبها بالحرام، احبها بالحرام، احبها لاجل الحرام، لاجل الحرام، بالحرام، بالحرام، احبها بالحرام. اللهم عليك به، اللهم عليك به ومن ارسله، اللهم عليك به ومن كتفه فيها وربطه فيها وعقده فيها. اللهم عليك به يا ربنا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. اللهم يا ربنا هداية، اللهم يا ربنا هداية وصلاحا وإصلاحا وبرا يا ربنا وتقوى. اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا، كلنا عضدا ونصيرا وظهيرا ومعينا يا ربنا. بسم الله، بسم الله، بسم الله ذي الشان، عظيم السلطان، شديد البرهان، قوي الأركان، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نسترجع بها، نسترجع بها سحرا وحسدا وعينا وظلما وضرا وبغيا وبغيا وبغيا وبغيا عليها وبغيا عليها من ظالم فيها ومن حولها. عاشق، عاشق، يهودي ونصراني وملحد، عليك به يا ربنا، عليك به ساحرة، عليك به حافلة. قد شغفها حبا، قد شغفها حبا، قد شغفها حبا، قد شغفها حبا، قد شغفها حبا، قد شغفها حبا، قد شغفها حبا، قد شغفها حبا، قد شغفها حبا، قد شغفها حبا، قد شغفها حبا، قد شغفها حبا، قد شغفها حبا، قد شغفها حبا، قد شغفها حبا. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. أحسنت فرجها، أحسنت فرجها، أحسنت فرجها، أحسنت فرجها. فرجها أحسنت فرجها أحسنت فرجها أحسنت فرجها أحسنت فرجها أحسنت فرجها بسم الله بسم الله والذين هم لفروجهم حافظون لفروجهم حافظون. يا ربنا مغلوب فانتصر مغلوب فانتصر مغلوب فانتصر فانتصر اللهم انتصر لها يا ربنا مغلوبة مغلوبة من خبيث سكن جسدها أنت تراه يا ربنا لا تراه هي يا ربنا ظلمها وقهرها يا ربنا يا ربنا اللهم يا ربنا اسلبه قدرته اللهم اسلبه قدرته بقدرتك يا ربنا بقدرتك يا ربنا اللهم أرنا فيه قدرتك اللهم أريها فيه قدرتك يا الله يا الله أريها فيه يا ربنا قوتك قوتك وقدرتك قوتك وقدرتك أريها فيه أريها فيه ومن أرسله قوتك وقدرتك قوتك وقدرتك يا ربنا يا ربنا حررها حررها من قيود الأسحار والأحساد والعيون والعيون والمسوس والمسوس يا ربنا يا ربنا والعقال حررها يا ربنا حررها حررها يا ربنا حررها وكن وليها ونصيرها وظهرا لها ومعينا يا ربنا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله المعافي بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم الله أكبر الله أكبر تصدك عنا يا عدو الله الله أكبر الله أكبر بيننا وبينك يا عدو الله الله أكبر الله أكبر بيننا وبينك يا عدو الله بيننا وبينك لا إله إلا الله بيننا وبينك الله أكبر بيننا وبينك لا حول ولا قوة إلا بالله بيننا وبينك الله الكبير المتعال القوي القادر المقتدر القدير سبحانه وتعالى بسم الله بسم الله بسم الله توكلنا على الله في ردعك توكلنا على الله في ردك توكلنا على الله توكلنا على الله في ذبحك توكلنا على الله توكلنا على الله في ذبحك في ردك في غلبتك توكلنا على الله توكلنا على الله في قتلك يا عدو الله في قتلك يا عدو الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر توكلنا على الله توكلنا على الله في قتلك يا ظالم في قتلك يا ظالم في قتلك يا ظالم في قتلك يا ظالم توكلنا على الله توكلنا على الله اللهم اقتل هذا الظالم يا ربنا في جسدها اقتل هذا الظالم يا ربنا مرسول عليها بسوء وسحر مرسول عليها مرسول عليها مرسول عليها ليعطلها عن زواجها ليربطها ليعقدها ليعسر امرها اللهم يا ربنا توكلنا عليه في قتله في قتله في قتله في قتله في قتله في ذبحه في ذبحه في إخراجه في إخراجه في إخراجه في إخراجه في إحلال عقده في إحلال عقده في إحلال عقده على الشهوة حراما يهيجها حراما وعلى الشهوة حلالا يمنعها بمنع الزوجة بمنع الزواج بطرد الخطاب بالأمر بالطلاق بالأمر بالطلاق بالأمر بالأمر بالطلاق بالأمر بالطلاق اللهم عليك به يا ربنا اللهم عليك به يا ربنا ظالما فاسقا اللهم عليك به وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد اخشى عدو الله اخرج عدو الله من ولية الله اخرج عدو الله من ولية الله خرج خرج خرج اخرج منها مذؤوما مدحورا اخرج منها مذؤوما مدحورا اخرج منها مذؤوما مدحورا اخرج منها مذؤوما مدحورا اخرج منها مذؤوما مدحورا اخرج منها مذؤوما مدحورا اخرج عدو الله من ولية الله اخرج منها مذؤوما مدحورا اخرج منها مذؤوما مدحورا اخرج منها مذؤوما مدحورا اخرج منها مذؤوما مدحورا فاخرجني مخرج صدقه اخرج منها مذؤوما مدحورا قاتلهم الله توكلنا عليك يا ربنا في دفعه في دفعه في ردعه في ردعه في رد في رد في رد في قتله في قتله في ذبحه في ذبحه في ذبحه لا اذبحن لا اذبحن لا اذبحن لا اذبحن لا اذبحن قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله توكلنا عليك يا ربنا في ردعه في رده في رده في في في في رده في ردعه في ردعه توكلنا عليك يا ربنا توكلنا عليك يا ربنا في دفعه في دفعه في دفعه في ردعه في ردعه في رده في رده في رده يا الله يا الله في غلبته في قهره في قهره في عجزه في عجزه في عجزه يا الله في اخراجه في اخراجه في اخراجه في اخراجه قد شغفها حبه قد شغفها حبه يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله في حبك يا ربنا في قلوبنا يا ربنا تصرفه عنا تصرفه عنا هذا الخبيث هذا الخبيث الظالم هذا الخبيث الفاجر هذا الخبيث العاشق هذا الخبيث الحاسد هذا الخبيث الساحر الله أكبر الله أكبر اللهم أخرجه منها اللهم أخرجه منها اللهم اخرجه منها، اللهم اخرجه منها جنا احمر اصفر اخضر اسود ابيض، اللهم اخرجه، اللهم اخرجه، اللهم اخرجه، اللهم اخرجه، اللهم اخرجه، اللهم اخرجه، اللهم اخرجه بسحر عظيم، اللهم اخرجه بسحر عظيم الاسافينا يا ربنا عليك به، اللهم اخرجه، اللهم اخرجه، اللهم اخرجه، اللهم اخرجه، اللهم اخرجه، اللهم اخرجه مقتولا يا ربنا مذبوحا، اللهم اخرجه، اللهم اخرجه، اللهم اخرجه تضربوا فوق الاعناق، اللهم انصرنا بالملائكه، اللهم انصرها بالملائكه، اللهم انصرها بالملائكه، اللهم انصرنا بالملائكه، اللهم انصرنا بالملائكه يا ربنا، يا ربنا تتنزل عليهم الملائكه، تتنزل عليهم الملائكه، بسم الله، بسم الله، اضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان، فاضربوا فاضربوا فاضربوا فوق الاعناق، واضربوا واضربوا واضربوا منهم كل بنان، بسم الله، بسم الله، اخشى عدو الله، اخرج عدو الله من ولية الله، اخرج، اخرج يا ظالم، اخرج يا عاشق، اخرج يا ساحر، اخرج، اخرج اخرجك الله، اخرج اخرجك الله، اخرج اخرجك الله، اخرج اخرجك الله، اخرجك الله، اخرجك الله، اخرجك الله، اخرجك الله، اخرجك الله، اخرجك الله، اخرجك الله، اخرجك الله، اخرجك الله، اخرجك الله، اخرج، اخرج، اخرجك الله، اخرجك الله، اخرجك الله، اخرج، اخرج، اخرج، اخرج اخرج يا امر الله، اخرج اخرجك الله، اخرجك الله، اخرجك الله، بسم الله، بسم الله، اخرجك ربك، اخرجك ربك، اخرجك ربك، اللهم اخرجه، اللهم اخرجه، اللهم اخرجه، اخرج اخرجك الله، اخرج اخرجك الله، اخرج اخرجك الله، اخرج، اخرج، اخرج، اخرج، اخرج من بطنها، اخرج من رحمها، اخرج بامر الله، اخرج من بطنها، اخرج من رحمها، اخرج من بطنها، اخرج من رحمها، اخرج من دبرها، اخرج، اخرج من المبيض الايمن والايسر، اخرج، اخرج من مهبلها، اخرج من رحمها، اخرج، اخرج من فخذيها، اخرج، اخرج من اليتها، اخرج، اخرج من مقعدها، اخرج، اخرج من دمها، اخرج، اخرج اخرجك الله، اخرج اخرجك الله، اخرج اخرجك الله، اخرج اخرجك الله، يا مفرق، يا معطل، يا رابط، يا معقد، يا محسن، اخرج اخرجك الله، اخرج اخرجك الله، اخرج اخرجك الله، اخرجك الله بحوله وقوته وقدرته في هذه الساعة، في هذه الساعة، في هذه الساعة، اخرج، اخرج، اخرج، اخرج، اخرجه يا ربنا، اخرج يا ربنا زانية، زانيا فيها، زانيا فيها، اخرجه بحولك وقوتك وقدرتك، اللهم اخرجه، اللهم اخرجه من رأسها، اللهم اخرجه من عقلها، اللهم اخرجه يا ربنا من دمها وعظامها ومفاصلها، اخرجه يا ربنا من شعرها، اخرجه من جمالها وبهائها ونضارتها وشياكتها، اخرجه يا ربنا من نشاطها وحركتها، اخرجه يا ربنا، اخرجه من ضرها وغلبتها عليه، اللهم عليها، اللهم اخرجه من ضرها، من ضرها، من ضرها، من ورمها، من الورم، من الورم، من الورم، من الورم، اخرجه يا ربنا، اخرجه، اخرجه يا ربنا، اخرجه، اخرجه من يديها ورجليها، من يديها ورجليها، اخرجه من الفقرات، من الفقرات، من الفقرات، من العضلات، من العضلات، من العضلات، من العضلات، من العضلات، من العضلات، من العضلات، ومن الأعصاب، اخرجوا من عصبها، من العصب، من العصب، من العصب، من العصب، من الأعصاب، اخرج، اخرج، اخرج، اخرجوا يا ربنا من أخلاقها، اخرجوا يا ربنا من لسانها، اخرجوا يا ربنا من حركها، اخرجوا يا ربنا من أسنانها، اخرجوا يا ربنا من ثغرها، اخرجوا يا ربنا من أنفها، اخرجوا يا ربنا، اخرجوا، اخرجوا من جبهتها، اخرجوا يا ربنا من وجنتها، اخرجوا من خدها، اخرجه من دمها وعظامها ومفاصلها ولحمها وشحمها، اللهم اخرجه، اللهم اخرجه، اللهم اخرجه من جمالها، من بهائها، من نظارتها، من شياكتها، من اناقتها، من رشاقتها، اخرج عدو الله، اخرجه يا ربنا، اخرجه، نفخ جسدها، نفخ جسدها، اللهم اخرجه يا ربنا، نفخ جسدها، نفخ جسدها، نفخ جسدها، اللهم اخرجه يا ربنا، قبح شكلها، قبح شكلها، قبح صورتها، قبح صورتها، قبح صورتها، اللهم اخرجه، اللهم اخرجه، اللهم اخرجه، اللهم اخرجه، اللهم اخرج اخرجك الله، اخرج اخرجك الله، اخرج اخرجك الله، اخرج اخرجك الله، اخرج، اخرج اخرجك الله، اخرجك الله بحوله وقوته وقدرته، اخرجك الله، اخرجك الله بحوله وقوته وقدرته، اللهم اخرجه في يديها ورجليها، اخرجه قيعا، اخرجه يا ربنا غائطا، اخرجه مولا، اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا مع دورتها الشهريه، اخرج، اخرج، اخرج، اخرج الان، خفف الله عنكم واعلم ان فيكم ضعفا، احسنت فرجها، احسنت فرجها، احسنت فرجها، يا ربنا مؤمنه، مؤمنه، مؤمنه، مؤمنه، مؤمنه، مؤمنه، مؤمنه، مؤمنه، يا ربنا كلها، يا ربنا كلها، يا ربنا كلها، كلها يا ربنا مصليه مزكيه، يا ربنا طائعه صائمه، صائمه، قائمه، قائمه، يا ربنا كلها، كلها يا ربنا مغلوبه، مغلوب فانتصر، مغلوب، مغلوب، مغلوب، مغلوب، مغلوب، مغلوب فانتصر، يا الله كلها يا ربنا، على هذا الزاني، على هذا الزاني، على هذا الذي يراودها بالليل والنهار، يا الله، يا الله، يا الله عليك به يا ربنا، يراودها، يراودها، يشمها ويضمها ويتحسسها، ويتحسسها، يا الله عليك به، عليك به، يضاجعها، يجامعها، عليك علي كبس، علي كبس، الله أكبر، الله أكبر، قد شغفها حبا قد شغفها حبا قد شغفها حبا قد شغفها حبا فأماته الله يا ربنا في هذه الساعة فأماته الله فأماته الله فأماته الله فأماته الله فأماته الله فأماته الله فأماته الله فأماته الله مغلوب فانتصر مغلوب فانتصر فأماته الله فأماته الله مغلوب فانتصر مغلوب فانتصر فأماته الله فأماته الله فأماته الله مغلوب فانتصر مغلوب فانتصر فأماته الله فأماته الله فأماته الله فأماته الله مغلوب فانتصر فأماته الله فأماته الله مغلوب فانتصر مغلوب فانتصر إن الله قادر إن الله قادر إن الله قادر إن الله قادر إن الله قادر إن الله قادر إن الله قادر إن الله قادر مغلوب فانتصر فأماته الله فأماته الله فأماته الله فأماته الله فأماته الله فأماته الله فأماته الله فأماته الله مغلوب فانتصر مغلوب فانتصر مغلوب فانتصر مغلوب فانتصر فأماته الله فأماته الله فأماته الله فأماته الله مغلوب فانتصر مغلوب فانتصر مغلوب فانتصر مغلوب فانتصر سيجعل الله بعد عسر يسرا. اللهم اجعلها هذه الساعة هذه الساعة هذه الثانية هذه اللحظة يا الله يا الله ساعة يسر ساعة يسر ساعة يسر ساعة يسر ساعة يسر يا الله بقتل هذا العاشق بقتله بقتل هذا الزاني بقتل هذا الظالم المراود. اللهم يا ربنا ساعة يسر في هذه الساعة هذه اللحظة ساعة يسر لحظة لحظة يسر يا الله يا الله بخروجه بقتله بخروج هذا الزاني بخروجه بخروج هذا العاشق يا الله يا الله قد شغف حباب يا ربنا يا ربنا ساعة فرج ساعة فرج بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله إن الله قادر إن الله قادر إن الله قادر وأخرجني مخرج صدقة خرج خرج خرج منها خرج منها خرج منها خرج خرج منها مذؤوما مدحورا وأخرجني مخرج صدقة أخرج منها أخرجك الله أخرجك الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله سيجعل الله بعد عسر يسرا فإن مع العسر يسرا وأخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة اخرج منها مذؤوما مدحورا اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج واخرجني واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة اخرج منها اخرج منها واخرجني مخرج صدقة اخرج منها اخرج منها واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني واخرجني واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أقدر الله أعظم الله أعظم الله أعظم الله أعظم سبحانه وتعالى عظيم عظيم كبير جليل حكيم حميد مجيد سبحانه سبحانه سبحانه سبحانه. نسألك يا الله بأسمائك وصفاتك وبأعمال صالحتك قبلتها يا الله إلا كفيت أمتك اكفيها يا ربنا اكفيها اكفيها يا ربنا ساحرة اكفيها يا ربنا فسيكفيكهم الله أليس الله بكاف عبده اكفيها يا ربنا اكفيها اكفيها يا ربنا اكفيها اكفيها ساحرة اكفيها حاسدة اكفيها ربنا ظالمة اكفيها ربنا عاشقة في جسدها ومن حولها ظالم ومن حولها ظالمة ساحرا حاسدا حاقدا اكفيها يا ربنا اكفيها يا ربنا اكفيها يا ربنا ماردا وعفريتا ماردا وعفريتا اكفيها يا ربنا اكفيها يا ربنا بما كفيت عبادة الصالحين. اللهم اكفيها يا ربنا بما كفيت به عبادك الصالحين اللهم اكفيها يا ربنا بما كفيت به عبادك الصالحين بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله اللهم اخرجه اللهم اخرجه على الخطابة على على الخطابة على الازواج على الزواج اللهم اخرجه اللهم اخرجه اللهم اخرجه اللهم اخرجه اللهم اخرجه اللهم اخرجه واخي عقده واخي عذاره اللهم احفظها اللهم حفظها اللهم احفظها والحافظات الحافظات الحافظات يا ربنا يا ربنا كل الحافظة كل الحافظة حافظة لفرج حافظة حافظة لما حفظته يا ربنا حافظة حافظة لفرجها يا الله يا الله احسنت فرجها احسنت فرجها يا الله كلها يا ربنا مؤيدا ونصيرا وظهيرا ومعينا بسم الله بسم الله بسم الله ولم اكو بغية ولم اكو بغية ولم اكو بغية ولم اكو بغية بسم الله بسم الله بسم الله اخرج هذا الظالم منها اخرجه يا ربنا مقتولا اخرجه يا ربنا مقتولا اخرجه يا ربنا مذبوحا اخرجه بحولك وقوتك وقدرتك بسم الله بسم الله بسم الله قد شغفها حبا قد شغفها حبا اللهم اخرج يا ربنا حب بها من قلبه اللهم اخرج يا ربنا عقده التي فيها اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرج يا ربنا حبه حبه لها اخرج يا ربنا حبها من قلبه من قلبه من قلبه من قلبه من قلبه. بسم الله بسم الله اللي أبنت الله بقلب سليم بقلب سليم. بسم الله بسم الله. سلمها منه سلمها من شره سلمها من ضره سلمها من مكره سلمها من كيده. سلمها يا ربنا سلمها يا ربنا. سلمها من شره سلمها من ضره سلمها من مكره سلمها يا سلام. أنت السلام سبحانك أنت السلام سبحانك. سلمها سلمها من عقده من ضره من مكره من كيده من غلبته. اللهم سلمها اللهم سلمها يا ربنا اللهم سلمها وأهلها اللهم سلمها من شره وضره. يا الله يا الله يا الله يا الله. كل المؤمنة كل المؤمنة كل المؤمنة. مغلوب فانتصر مغلوب فانتصر مغلوب فانتصر مغلوب فانتصر مغلوب مغلوب مغلوب فانتصر مغلوب فانتصر. قد شرفها حب يا ربنا يا ربنا. مغلوبة بين يديك اللهم يا ربنا اللهم انصرها فأنت الناصر. اللهم انصرها ولا ينصرن الله من ينصره. اللهم انصرها يا ربنا اللهم انصرها يا ربنا. اللهم انصر المؤمنة اللهم انصرها على من غلبها وقهرها. اللهم انصرها على من يأتيها حراما بدخل فيها ظلما ماردا وعفريتا. اللهم علي كبه اللهم انصره شر مثله. بسم الله. مغلوب مغلوب فانتصر يا الله. مغلوبة مغلوبة بين يديك فانتصر لها في هذه الساعة في هذه الساعة في هذه الساعة في هذه الساعة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.